من تلك الأمور حقوق الجار، ووقفتنا اليوم مع هذا الأمر المهم. فكثير من الناس لا يترك الصلاة في المسجد من الفجر إلى العشاء، وهو صوام أو هي صوامة قوامة، ومجتهدون في قراءة القرآن وقل ما شئت من العبادات والطاعات، لكنهم يؤذون جيرانهم فضلا عن أن يحسنوا إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ربط الجوار وحسنه بالإيمان، والله عز وجل قرن حسن الجوار بعبادة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والملاحظ في هذه الحقوق التي في الآية ذكر الجوار صراحة ثلاث مرات: الجار، ذو القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، ثلاثة. كذلك المتأمل يجد أن القاسم المشترك بين أصحاب هذه الحقوق هو الجوار. واعبدوا الله، عبادة الله، لأنك قريب من الله والله قريب منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهناك قدر من الجوار. وبالوالدين إحسانا، أبوك وأمك أنت جار لهما في بيتك أو في بيتهما أو في مسكنك، وبذي القربى بينكما جوار، أقاربك غالبا يكون هناك جوار بين الأقارب، واليتامى، من أين تأتي باليتامى؟ هل من دولة أخرى أو محافظة أخرى أو من مركز آخر أو من بلدة أخرى؟ إنهم جيرانك. والمساكين أيضا جيرانك. والجار ذي القربى الذي له عليك ثلاثة حقوق: له حق الرحم فهو قريب لك، وله حق الجوار فهو جارك، وله حق الإسلام فهو مسلم. والجار الجنب الذي يلي جارك القريب، والصاحب بالجنب، الجار أيما كان، وابن السبيل الغريب عابر السبيل الذي ذهب ماله ويحتاج إلى مساعدتك، متى تعرف حاله؟ إذا مشى بجوارك. أقصد أقول أن الجوار علاقة وقاسم مشترك بين هؤلاء جميعا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويتوعد: واسمعوا لذلك الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كررها ثلاثا. قالوا: من يا رسول الله؟ اسمع، مين اللي مش مؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم يكررها ثلاث مرات؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. يا الله، تبقى قاعد كده في بيتك وقلقان لجارك يخضر بيك، يعتدي عليك، يؤذي أولادك، يكشف سترك، ينشر سرك، يؤذيك في دارك وفي طريقك. وأسود عيشة يعيشها الإنسان أما يبقى جنبه جار سوء، هيروح فين ويجي منين؟ كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ اسمع، قال: الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم. يا الله، إنسان يأكل ويشرب ويشتري الفواكه ويمتع نفسه ويمتع أولاده وزوجته وجاره جائع وهو يعلم ذلك، يعلم أن جاره محتاج، ومع ذلك يبخل، يبخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد بها جيرانك. انظر إلى هذا الأمر، شيء لا يكلفك شيئا. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد بها جيرانك. هذه رسالة للبخلاء. أيها البخيل الذي تبخل عن جارك بالإحسان، لا نكلفك شيئا وتأخذ أجر الإحسان، كيف ذلك؟ إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، المية مش بفلوس، بدل ما نص الحلة مية خليها الحلة مليانة، وتعهد بها جيرانك، ودي لكل جار جنبك طبق مية، خسرتك ايه؟ خسرتكش حاجة، ولك أجر الإحسان إلى الجيران. كذلك ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها وعبادتها، تمام التمام، هو ما شاء الله حاجة ممتازة جدا، بتصوم كتير، بتصلي كتير، تصلي قيام ليل، تقرأ قرآن، تقول ما شاء الله، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. يا الله، كل هذه العبادات تضيع عليها وتذهب هباء منثورا مع هذا الاجتهاد في الطاعة، الصلاة، الصيام، الذكر، العبادة، الطاعة، لكنها تؤذي جيرانها فقط بلسانها، تشتمهم في الريحة والجاية، بترمي عليهم كلام، بتلجح عليهم، ما بتتكلمش معهم كويس، قال: هي في النار. عشان كده يا جماعة في أول الخطبة نبهنا إلى أمر مهم، وهو أن العبادة والطاعة ليست مقصورة على مجرد الصلاة والصيام والحج، بل المعاملة أمر أساسي. وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى من قلة صلاتها وصيامها، يعني بتصلي الفرائض، بتصوم رمضان، تقلل من صيام النوافل أو تقلل من صلاة النوافل، يعني أقل من الأولى في العبادة، مش مضيعة الفرائض ولا حاجة، ولا مضيعة النوافل المؤكدة، لكن أقل من السابقة في العبادة، لكنها تحسن إلى جيرانها؟ قال هي في الجنة. الدين المعاملة، هو ده الدين، حسن الخلق، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى جميع الناس، طيب الطعام، ترك الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع المحارم تكن أعبد الناس. سبحان الله، هو هيعمل ايه كده؟ احنا عارفين العبادة، هنصلي هنصوم هنزكي هنحج، لا ده هنا بقول له ايه، سيب اترك عبادة، عبادة فيها ترك، ايه اللي هيتركه؟ دع المحارم تكن أعبد الناس، اترك ما حرم الله، تيجي يوم القيامة مفيش عابد زيك. لا تقول لناس كترت صلاة وصيام لا، انت كده أعبد الناس إذا تركت الحرام. دع المحارم تكن أعبد الناس. كذلك أيها الناس، كثير من الناس لا يفهم معنى الجوار، يظنون أن الجار هو من يسكن بجوارك، بينك جدار مشترك، أو اللي هو كده شوية بيضم إليه الجار المقابل اللي بيته في وش بيتك. لا، الأمر أوسع من ذلك، فأربعون دارا جار، كما جاء في الحديث الضعيف وكما جاء عن كثير من السلف الصالح أن أربعين دارا جار، بل سمى الله عز وجل أهل المدينة المنورة كلهم جيرانا. قال الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم إيه؟ ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إذن نستطيع أن نقطع بأن أهل القرية جميعا، أهل هذه القرية جميعا جيران. إحنا كلنا جيران، إحنا كم بيت كم أسرة، كلنا جيران. يعني اللي ساكن في أول القرية له حق الجوار على من يسكن في آخر القرية. كذلك زوجتك خير الجيران لك، أبوك وأمك جيرانك، صديقك في العمل جارك له حق الجوار، صديقك في التعليم له حق الجوار، جليسك في المسجد له حق الجوار، رفيقك في الطريق له حق الجوار، من تتعامل معهم في السفر لهم حقوق الجوار، من تجلس بجواره في سيارة أجرة له أيضا حق الجوار. إذن مفهوم الجوار أوسع بكثير جدا مما نتخيل، فكل من تحتك به أو يقاربك أو يعني يكون بجوارك له حق، له حقوق الجوار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يا الله، الجار يورث جاره؟ ممكن من شدة ايه، من شدة الوصية. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني كاد الجار أن يشارك أبناءك في تركتك بعد موتك. فاتقوا الله أيها الناس في الجوار، وأحسنوا إلى جيرانكم، وكفوا الأذى عن جيرانكم. بارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أذى جاره له، جاره يؤذيه، قال له اصبر. ثم ذهب إليه مرتين أو ثلاثا فقال له اصبر. فلما ذهب إليه بعد ذلك قال له أخرج متاعك على قارعة الطريق، طلع عزالك والعفش بتاعك برع السكة. أيعمل إيه الرجل؟ سمع استجاب. فكان الناس يمرون ويقولون ما هذا؟ يقول إن جاري يؤذيني فيلعنونه. فعلم الجار بذلك فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الناس يلعنونني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله يلعنك قبلهم. تزعلان من الناس بتلعنك؟ ده ربنا هو اللي بيلعنك، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى. وإذا طردك الله من رحمته فرحمة من تنتظر. قال إن الله يلعنك قبلهم. فذهب إلى جاره وصالحه وتعهد ألا يؤذيه أبدا، وأعاد جاره متاعه إلى بيته. الجار قبل الدار. كثير من السلف كان إذا أراد أن يبيع داره كان يجعل ثمنا للدار وثمنا للجوار، وقصص كثيرة حكيت في هذا الأمر. أن رجلا كان يبيع داره ب4000، فقال للمشتري والجوار، اشتري الجوار بكام؟ قال وهل يباع الجوار؟ قال نعم، جواري فلان ب4000 أخرى، يبقى 8000. فعلم جاره بذلك فأرسل إليه 8000 وقال ابق في دارك، خلي قاعد زي ما انت عم. أصله بيبيع داره ليه يا جماعة؟ بيبيع داره عشان محتاج. الدار تساوي 4000، هو عاوز 4000 تمن الجار. الجار عرض بعت له 8000 وقال له خليك في بيتك طلعش. السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن لي جيرانا فإلى أيهما أهدي؟ يعني معايا هدية حديها الواحد بس، مش هقدر أنا أوزع الجيران كله. قال إلى أقربهم منك بابا. يبقى في أولوية في الجوار، كل ما كان الجار أقرب كل ما كان أولى. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمون الضرة جارة، يعني ما يسموش ضرة اللي هو رجل جوز 2 أو 3 أو 4، ما كانوش يسمون ضرائر، كانوا يسمون جارات متجاورات، لاستحضار واستدعاء حقوق الجوار. فلا ينبغي للإنسان أن يؤذي جيرانه، بأن يغدر بهم ويهجم عليهم ليضربهم ويكسر بيتهم، أو أن يؤذيهم بالألفاظ القبيحة، أو يسلط أبناءه على أبنائهم يضربونهم، أو هو بنفسه يسبهم ويشتمهم، أو يرفع صوت السماعات ليؤذي جيرانه سواء كان حتى ولو بالقرآن. يعني الناس لا يقرؤون القرآن، ولكن رفع الصوت في حد ذاته مزعج، فلا بد من مراعاة الجار فضلا عن الإحسان إليه. أنت جايب حاجة في إيدك، جارك شافها، أو طبخ طبيخ في بيتك جارك شم الريحة، تعهده بها، مش هتخسر حاجة والله، وربنا هيبارك لك، تعهده بها. أما أن يشم الجار رائحة الطعام عند جاره وهو جائع، أو يرى في جاره ما في يد جاره ما تتعلق نفسه به ولا يعطيه منه، أو يخرج الأولاد معهم طعام سندوتشات أو فاكهة أو حلوى ليغيظوا بها أبناء الجيران، كل ده غلط، كل ده غلط يا جماعة، ما ينفعش. جارك له حقوق كثيرة عليك. نكرر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم اسمعوا لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من أحبه جيرانه. الله، اللهم اجعلنا جميعا منهم. الناس الكويسة عند ربنا اللي جيرانهم بيحبوهم. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات إنسان فشهد له جيرانه بالخير يقول الله: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما أعلم. انتوا عارفين انه جار كويس، بس في حاجات بيعملها مش كويسة انتوا متعرفوهاش، بسبب شهادتكم الكويسة له ربنا يغفر له الشيء اللي هو انتوا متعرفوهاش. إذا مات إنسان فشهد له جيرانه بخير قال الله: قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون أو ما أعلم. وخير الجار لجيرانه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان بجواره أهل الصفة رضي الله عنهم، فكانت إذا جاءت صدقة أرسلها إليهم، لأنه تحرم عليه وعلى أهل بيته الصدقة صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءته هدية أصاب منها وأشركهم فيها. وذات مرة كان أبو بكر جالسا وهو من أهل الصفة جائعا، فجلس على الطريق، يقول: فمر بي أبو بكر فسألته عن آية، ولا حاجة لي في ذلك إلا أني أريد أن يشبعني، جعان هياخد باله مني يقول لي تعالى كل. فمر ولم يفعل شيئا، أكيد هو رخر إيه نفس الحكاية. قال: فمر بي عمر فسألته عن آية وما بي حاجة لذلك، سألته من أجل أن يشبعني، فمر بي ولم يقل شيئا. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلي وتبسم وعلم ما في نفسي، فقال: اتبعني يا أبا هر، تعال وراي. قال: فتبعته، فجاء بقدح فيه فضلة لبن، في القعر بتاعه كده شوية لبن، فقال له: يا أبا هريرة، ادعوا لي أهل الصفة. أهل الصفة دول كانوا بيسكنوا في آخر المسجد، ناس لسه مسلمين جديد، وكان النبي صلى الله عليه يعني جعلهم للخروج للجهاد في سبيل الله ولطلب العلم، يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس. كانوا 400 نفس، 400 راجل. قال ادعوهم لي. فطبعا أبو هريرة ضر في نفسه شيء، قال كيف أدعوهم والقدح ما فيهوش ربعه حتى لبن، وكان أولى أن أنا أخذ يعني شيئا من هذا اللبن أتقوى به، شربة من لبن أتقوى به، وإذا دعوتهم فماذا يفضل لي؟ قال لكن لم يكن من طاعة الله ورسوله بد، فذهبت فدعوتهم فأخذوا مجالسهم. ثم قال يا أبا هريرة قم فأسقهم، خذ القدح ولف عليه، هو عطشان وجعان هيموت، لكن لا لف عليه مسجين. قال فكنت أعطي الرجل القدح فيشرب حتى يشبع ويرده، والرجل حتى شربوا جميعا. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح ووضعه على كفه ونظر إلي وقال يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت، اشرب يا أبا هريرة. شرب أبو هريرة، اشرب يا أبا هريرة، شرب أبو هريرة، اشرب يا أبو. ظل النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة حتى ما أجد له مسلكا، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة. بغض النظر إن كونها معجزة إن شوية لبن يكفوا العدد ده كله، لكن في الآخر درس عملي في تعهد الجيران. يا جماعة إزاي الواحد يجيله نفس يأكل وجاره جعان؟ إزاي؟ صعبة خالص يا جماعة، والله صعبة جدا، صعبة جدا، لا تمر اللقمة في حلق الإنسان. فهذا أمر في غاية الأهمية. لكن ماذا يفعل بعض الجيران؟ لا أقول كل الجيران، لا البعض، ماذا يفعلون بجيرانهم؟ تأتينا في لجنة المصالحات مشاكل كثيرة جدا بين الجيران بسبب العيال الصغيرة، العيال اتعركت. الإنسان يجعل من ابنه نبيا لا يكذب أبدا، ابنه صادق دايما ما بيكذبش، ابن ما ربطوش على الكذب، ويقوم يعارك عشان ابنه، وممكن يبقى عارف ان ابنه غلطان ويدافع، وبالتالي الواد يزداد في الأذى ويزداد في الشر والعياذ بالله، ويعملوها الصغار ويقع فيها الكبار، بيحصل قتل بسبب الأمر ده، تحدث إصابات بالغة بسبب هذا الأمر. أمامنا في آخر الأمور مشكلة تحمل فيها الجار 278 ألف لجان بسبب عركة، ونحمد ربنا أن الرجل ما ماتش. طب ليه؟ إذا كان الجار ده هو أنت تأمنه على نفسك، تأمنه على زوجتك، تأمنه على عرضك، تأمنه على بيتك، تأمنه على أولادك، أنت لما بتمشي بتقول له خلي بالك من البيت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزاني بحليلة جاره. يا جماعة الجار له حق كبير جدا، حق كبير جدا. أنت حينما تمرض أو يدب في بيتك حريق أو تحدث مصيبة عندك، من أولى الناس في إغاثتك؟ إنه جارك. من أولى الناس تستدعيه لنجدتك؟ إنه جارك. ليه الغدر؟ وليه الشحناء؟ وليه البغضاء؟ وليه يبقى جارك أشد أعدائك لديك؟ ليه؟ عشان ما نعرفوش حقوق الجيران ومنزلة الجار في القرآن والسنة. فاتقوا الله يا عباد الله في جيرانكم، وكفوا أذاكم عن جيرانكم، وأحسنوا إلى جيرانكم، تنالون رضا الله سبحانه وتعالى حتى لو قلت نوافلكم في الطاعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أشررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعف عنا إنك أنت العفو الكريم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا ذنوبنا، وجدنا وهز لنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك تغنينا بها عن من سواك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا أكبر همنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة يا دارنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا يا ربنا على قلب رجل واحد، نرجو رضاك والجنة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.